جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يعد من محارم المرأة عم والدها أو عم أمها؟ لا، عم الوالد هو عم لها من جهة أنه لا يجوز له لا يجوز لها أن تتزوج به، أو عمها عم زوجها. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يعد من محارم المرأة عم والدها أو عم أمها؟ عم الأم هو عم لها، وعم الأب كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل ترك زوجته لأجل المعاش أكثر من 8 أشهر، فما حكم هذه المفارقة الطويلة، وهل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج أو لا؟ هذا يرجع إلى الزوجين. إذا وجد بينهما اتفاق وكانت المرأة راضية ولا تخشى على نفسها فتنة ولا يخشى الرجل على زوجته فتنة، لا بأس. وإذا كانت المرأة لا تطيق ذلك، أو الرجل أيضا، أو طالبت بقدوم زوجها عليها، فإنه يجب عليها أن يلبي طلبها، فإذا اتفق على ذلك لا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع، وما الذي يجوز أن يزار كذلك في المدينة؟ السنة هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهذا هو المشروع، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة رضي الله عنهم قال: كانوا إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كان في حياته، وما كان يزيدون على السلام، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنهما، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه وينصرف. هذه هي السنة. وكذلك في زيارة البقيع السلام على الأموات، ولا بأس أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء للأموات ثم ينصرف. وأما الذي يزار في المدينة فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ومن القبور يزار البقيع وشهداء أحد، وما ما عدا ذلك المساجد السبعة ومسجد القبلتين فهذه لا تشرع زيارتها. أحسن الله إليكم. هل يجوز سب من ورد في الكتاب والسنة أنهم في النار كفرعون ومثاله؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل لم يأمرنا ولم يشرع لنا في عبادته سب أحد حتى الشيطان، فليس من ديننا سب الكفار، وأن يعود الإنسان نفسه السب والشتم. وأما ما ورد في باب اللعن فهذا له مقاصد شرعية وهو من التحذير من هؤلاء، وأما سبهم من غير مقصد شرعي فليس مقصود في ديننا. ولهذا لم يأتي في أذكار الصباح والمساء أن تلعن الشيطان 10 مرات وأن تلعن فرعون 3 مرات، تلعن فلان وفلان، ما جاء في ديننا هذا، وإنما جاء تحذير من المخالف، إذا جاء من يتضرر بالمخالف يبين هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: لما لا يجوز الخروج على الإمام إذا كان لا يحكم بما أنزل الله طلبا لإقامة حكم الله في الأرض والخلافة؟ لأن الله حرم هذا، نحن نخضع لشرع الله، ولأن هذا الأمر وإن أراد الخارج على الإمام الخير فمفاسده أعظم من الخير الذي أراد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وقال له أصحابه: إذا ولي علينا ولاه يعني يقصرون في حقنا، فقال: أدوا الذي عليكم وسلوا حقكم. ثم أمرهم بالصبر، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يعمل عقله في الشرع ويستحسن، وإنما يخضع لدين الله. يجب علينا الصبر والمناصحة، مناصحة لولاة الأمور والدعاء لهم بالخير والصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا الذي أمرنا به. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يجوز أن أبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحملني إياه بعض الأقارب والأهل والإخوان من بلدي؟ لا، لا تبلغ، لأن هذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ملائكة سياحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، فهم أفضل منك وأوثق منك وأحفظ منك، ما ينسون، يبلغون السلام من الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من كان في المسجد النبوي أو في المدينة أو غير ذلك وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يذهب إلى قبره ليسلم أو يكتفي بالسلام من محله؟ السلام يشرع عندما تدخل باب المسجد، تقدم قدمك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا في كل مسجد. وأما التوجه من المسجد ومن أنحاء المسجد إلى القبر استقبال القبر بالسلام فهذه بدعة، وأنكرها المشايخ، وصرح بإنكارها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه وكثير من العلماء. وأما من قصد القبر للزيارة ممن تشرع له زيارة القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، أما بعدما الصلوات أو قبلها مثل ما نراهم بعض المسلمين يتجه إلى القبر ويسلم فهذا ليس من السنة، بل هذه من الأمور المحدثة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن مضاعفة الصلاة في الحرمين، هل تشمل النافلة؟ نعم، تشمل النافلة والفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: من صلى في مسجدي هذا صلاة، فجعلها عامة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنه صلى وراء إمام قرأ بسورة السجدة